أتعبت رجلي. عبد الله بن عون. على لحية قلبي أتعبت رجلي، قلبا على خله تزايد خلاجه، خل طواني بالهوى طي سجلي، عندي قريب وكن دونه زراجة. على دحية قلبي اتعبت رجلي، قلب على خل تدايات خلاجة، خل طواني بالهوى طاي تجلي، عندي قريب وكن دونه زراجة. يمه قدم رجلي اليسار عجلي، عساه يجبر خاطري بالمواجة، أبو عيون سود خدرات نجلي، يشبك على ويرمشها في حجاجة. على دحية قلبي اتعبت رجلي، قلب على خله تدايات خلاجة، خل طواني بالهوى ضاي تدلي، عندي قريب وكن دونه دراجة. اليا طارق برمش غنج وخجلي، وضحك وهو بين الخجل والغناجة، وشفت الثمان اللي بهنها رجلي، منهن مرض قلبي وفيهن علاجة. على دحية قلبي اتعبت رجلي، على خل تدايات خلاجة، الله بالهوى طاي تجلي، عندي قريب وكن دونه دراجة. وليا خطاله خطوة وانحن اجلي، خاطيت خطوة وانحنجت انحناجة، ثم قلت لا تبعد ويقرب لي اجلي، تعالي من ناجاك بالود ناجا. على دحية قلبي اتعبت رجلي، قلب على خل تدايات خلاجة، خل طواني بالهوى طاي تجلي، عندي قريب وكن دونه دراجة. هرجك على كبدك ما دري هجلي، وهرج العرب غيرك قليل المزاجة، لا تستمع هرج الحواسيد لجلي، وانا غلا غيرك مطفي سراجة. على دحية قلبي اتعبت رجلي، قلب على خله تدايات خلاجة، خل طواني بالهوى ضاي تجلي، عندي قريب وكن دونه دراجة. لا شفت زولك عني الهم يجلي، ارجع على غاليك بالوصل فاجه، لا شفت زولك عني الهم يجلي، ارجع على غاليك بالوصل فاجه. على دحية قلبي اتعبت رجلي، قلب على خل تدايات خلاجة، خل طواني بالهوى ضاي تجلي،